بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يخلص لنا ولكم القول والعمل، وأن لا يجعل فيه حظ لغير الله عز وجل، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل مجمع المسلمين أو كلمة المسلمين على الحق. لا يزال الحديث يا إخوة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الحديث أو العمدة في الحديث في هدي خير العباد، العمدة في هدي خير العباد. لازلنا مع هذا المختصر المبارك ومع هذه الحديث الشريفة، لكن قبل أن نبدأ في الدرس واستعراض الأحاديث نذكر كلمة كعادتنا بين يدي الدرس. أقول يا إخوة، الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قول ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء، جميع الأنبياء والرسل بعثوا بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدعوة إلى التوحيد، بإخلاص العبادة لله عز وجل وتنقيتها من شوائب الشرك، كل الأنبياء. إذن الله لا يختار للأنبياء إلا الأفضل، لا يختار الله عز وجل للأنبياء إلا الأفضل. إذن نحن يا إخوة معشر المسلمين دعاة إلى الهدى وإلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن المسلمون. لماذا؟ لأن هذه وظيفة الأنبياء، ولا يوجد عمل أفضل من الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها يقصد منها تخليص العبادة لله عز وجل وتنقيته من شوائب الشرك. ولهذا يقول في الآية، هذه الآية: ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن، ليس أحد أحسن ممن دعا إلى الله عز وجل، لا أحسن قول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحد، رجل واحد فقط، خير لك من حمر النعم. رجل واحد يهتدي بسببك وينقذه الله عز وجل بسببك من النار ويخرجه من الظلمات إلى النور، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يا إخوة هي الإبل، وهي أنفس الأموال عند العرب. فإذا كان رجل واحد خير لك من حمر النعم، فكيف بما إذا اهتدى بسببك خلق كثير؟ هذا أمر عظيم. ولهذا أجمع أهل العلم على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله اختارها للأنبياء، ولا يختار لأنبيائه إلا الأفضل. فهل نحن فاعلون يا إخوة؟ هل نحن فاعلون؟ والحديث يطول في هذه المسألة، لكن نحن نكتفي بالإشارة فقط، لأن الموضوع توطية للدرس. وننتقل الآن إلى استعراض الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك العمدة في هدي خير العباد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الحديث يا إخوة كما ترون وكما تسمعون حديث ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، منهم عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد وغيرهما من الصحابة ذكر صفة متكاملة لوضوئه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الأحاديث تتفاوت في الألفاظ وفي العدد لكن المضمون واحد. يقول الراوي حمران مولى عثمان ينقل عن عثمان رضي الله عنه، ومن هو عثمان؟ من هو عثمان يا إخوة؟ عثمان ابن عفان أحد الخلفاء الراشدين، وهو الخليفة رقم كم؟ رقم كم؟ رقم كم؟ ما أحد يجيب؟ الخليفة الثالث، أليس كذلك؟ الخليفة الثالث، وقد أجمع أهل السنة على أنه الخليفة الثالث، وقد أجمع أهل السنة على أنه يأتي في الفضل بعد عمر رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من طعن في خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. من طعن في خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. وقال بعض السلف: من طعن في خلافة عثمان فقد ازدر المهاجرين والأنصار. ازدرهم يعني انتقصهم، لماذا؟ لأنهم أجمعوا على خلافة عثمان رضي الله عنه بعد عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان ذو النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه الأولى، ثم بعد وفاتها زوجه الثانية، ففضل عثمان رضي الله عنه لا يعد ولا يحصى، وكل الصحابة لهم فضائل، لكن عثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم، ها من يكمل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وفي لفظ: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول: رأيت عثمان، من القائل؟ مولاه حمران. رأيت عثمان ابن عفان دعا بوضوء، يعني طلب وضوء، يعني ناء فيه ماء للوضوء، ثم وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: تمضمض غسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا بصرية، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا، ثم قال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين يعني بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب يا إخوة، نعود إلى فقه الحديث، لأن معاني الألفاظ واضحة، لكن نعود إلى فقه الحديث، والحديث تضمن مسائل فقهية كثيرة، منها فضل عثمان رضي الله عنه، فضل عثمان رضي الله عنه. لأنه تواضع وهو الخليفة وبين صفة الوضوء للناس، لأنه تواضع وهو خليفة وبين صفة الوضوء للناس بالفعل، وهذا دليل على فضله رضي الله عنه. وهكذا الصحابة يتواضعون لإيصال العلم إلى الغير، ومن ذلك فعل عثمان رضي الله عنه. من هذه المسائل الفقهية ومن هذه الأحكام الفقهية أن الفعل في التعليم أوقع من القول، يعني أبلغ من القول. الفعل في التعليم إن الفعل في التعليم أبلغ من التعليم بالقول. كيف؟ لأن عثمان رضي الله عنه كان بإمكانه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذا، غسل يديه وغسل وجهه وغسل رجليه وإلى آخره، لكنه لم يفعل، إنما توضأ بالفعل ليكون التعليم أوقع في نفوس المشاهدين الذين يرونه. وهذا أمر مشاهد معروف، والواقع شاهد بذلك، أن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول. من فقه الحديث أنه يستحب لمن أراد الوضوء أن يغسل يديه، يعني كفيه، يغسل كفيه قبل أن يشرع في الوضوء أو قبل أن يبدأ في الوضوء الواجب 3 مرات. كم يغسلها؟ 3 مرات، لأن عثمان فعل ذلك. وهل هذا الغسل مستحب أو واجب؟ هذا مستحب، مستحب وليس بواجب، يعني أنه سنة. ومن الكمال كونك تغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، هذا سنة وليس بواجب. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالت العلماء: لأن الكفين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، إلى أعضاء الوضوء. لأن الكفين آلة نقل الماء إلى أعضاء الوضوء، فيستحب أن تكون طاهرتين، أن تكون طاهرتين. ومن فقه الحديث، من فقه الحديث مشروعية إدخال اليد في إناء الماء في إناء الوضوء، مشروعية إدخال اليد في إناء الوضوء، وأن ذلك لا يعد ماء مستعمل، لا يعد ماء مستعمل، لأن بعض الفقهاء يقول الماء الذي استعمل في الطهارة لا يتطهر به مرة أخرى، لكن كونك تأخذ بالكف من الإناء وتغسل الأعضاء وتتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه، هذا مشروع ولا يعد من استعمال الماء. من فقه الحديث أيضا فضل اليد اليمين على الشمال، وهذا أمر معروف أن اليد اليمين تفضل اليد الشمال، ولهذا ورد في الحديث أن اليد اليمين لما يستطاب، واليد الشمال يعني اليسار لما عدا ذلك. فعثمان رضي الله عنه كان يأخذ الماء بيده اليمين، يدخل يده اليمين في الإناء ويتوضأ بذلك. من فقه الحديث غسل الوجه 3، غسل يعني من فروض الوضوء غسل الوجه 3، وهذا مجمع عليه، كون الوجه يغسل غسل الوجه مجمع عليه، لأن الله عز وجل نص عليه في الآية: فاغسلوا وجوهكم، فهذا منصوص عليه. طيب، لكن الواجب غسلة واحدة، وما زاد على الغسلة الواحدة مستحب، يعني الغسلة الثانية والثالثة مستحبة وليست واجبة، بمعنى أنك لو اقتصرت على الغسلة الواحدة فالوضوء صحيح، يعني غسل الوجه. طيب ما هو الوجه الذي أمرنا بغسله في الوضوء؟ الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وهو أشرف أعضاء الإنسان. هل يوجد أشرف من أعضاء الإنسان من الوجه؟ أو يوجد أشرف في أعضاء الإنسان من الوجه؟ لا، هو أشرف الأعضاء، أعضاء الإنسان. ومع هذا يا إخوة، مع هذا نسجد لله عز وجل على الوجه، على الجبهة والأنف. وإذا كنا نصلي في صحراء نعفر الوجه للسجود لله عز وجل، أو بالسجود لله عز وجل. ليش؟ لماذا؟ لأن السجود عبارة عن الخضوع والتذلل لله عز وجل، فينبغي أن يكون على أشرف عضو في الإنسان. طيب أين حد الوجه؟ حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. والبياض الذي يكون قبل الأذن داخل في الوجه، البياض هذا داخل في الوجه، لا بد من غسله. فالوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن من من من من منحنى الجبهة، من المنحنى، منحنى الجبهة من هنا إلى الذقن، إلى أسفل الذقن، هذا كل وجه. وغسله من فروض الوضوء الأربعة التي نص الله عليها في آية المائدة. ومن فقه الحديث أيضا غسل اليدين ثلاثا، اليد اليمنى واليد اليسرى، وهذا أمر مجمع عليه أيضا، لأن الله نص عليه في القرآن: وأيديكم إلى المرافق. لكن الواجب من ذلك من الغسل غسلة واحدة، وما زاد على الغسلة الواحدة وهي الثانية والثالثة هذا من قبيل الاستحباب والكمال. طيب حد اليد التي يجب غسلها في الوضوء: من الكف، من أصابع الكف إلى المرفقين، والمرفق هو مفصل الذراع من العضد، هذا هو المرفق. المرفق من مفصل، المراد به مفصل العضد من الذراع، ويجب إدخاله في الغسل، إدخال المرفق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يدير الماء على مرفقيه، كان إذا توضأ يدير الماء، إذا توضأ أدار الماء عليه الصلاة والسلام على مرفقيه. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال، أو أنه توضأ، أبو هريرة توضأ وغسل الذراع حتى أشرع في العضد، غسل اليد حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمرفق داخل في الغسل. ولماذا سمي مرفق؟ قالوا: لأن الإنسان يرتفق به، يرتفق به يعني يتكئ عليه هكذا، يرتفق به. إذن وأيديكم إلى المرافق. والغسل كما قلنا الواجب واحدة، وما زاد والثانية والثالثة مستحبة. ومن فقه الحديث وجوب مسح الرأس في الوضوء، وهذا أيضا أمر مجمع عليه، لأنه أحد الأعضاء المنصوص عليها في آية المائدة الأربعة، فمسحه فرض من فرائض الوضوء، مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء بنص القرآن ونص السنة. أما القرآن فواضح: وامسحوا برؤوسكم، وأما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مبين عليه الصلاة والسلام لما أجمل في القرآن، لما أجمل في القرآن. وهنا معشر المؤمنين تفريعات، تفريعات، هنا انتبه لهذه التفريعات. هذه التفريعات أولا ما هو القدر الذي يمسح من الرأس؟ هذه مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، لكن الصحيح الذي نرجحه أن الرأس يمسح كله، الرأس يمسح كله، والرأس هو كل ما علا وارتفع، كل ما علا وارتفع يسمى رأس، فيمسح الرأس كله، هذا هو الراجح، وهو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ومن هذه التفريعات أيضا كيفية المسح، كيف يمسح الرأس في الوضوء، كيفية المسح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنك تبدأ بمقدم الرأس هكذا حتى تنتهي إلى القفا، ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه. هذه الكيفية، يعني تمسحه مرة واحدة ذهابا وإيابا، مرة واحدة فقط. إذن نقول يتفرع على هذه المسألة أو على هذا الحكم أن الرأس يمسح مرة واحدة. لكن لماذا قلنا مرة واحدة وقد ذهب ثم أدبأ ثم رجع إلى المكان؟ نقول هذا الذي بدأ به أولا مسح لمقدم الرأس وما أقبل من الشعر، والرجوع مسح لمؤخر الرأس ولما أقبل إليه من الشعر، فيعتبر مرة واحدة. من التفريعات أيضا على هذه المسألة أو على هذا الحكم، لو غسل الرأس، لو المتوضي غسل رأسه ولم يمسحه هل يجزي؟ ظاهر القرآن وظاهر السنة يدل على أنه لا يجزي، لأن الله عز وجل أمر بالمسح والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فظاهره أن من غسل رأسه ولم يمسح أن الوضوء لا يصح. لكن بعض أهل العلم يقول إن الغسل أبلغ من المسح والمسح تخفيف، قالوا فالغسل يجزي. لكن يا إخوة، الذي دل عليه النص ونحن مطالبون بالنص هو المسح، وأن الغسل لا يجزي. وإن كان المسح رخصة، لكن أن ورد في النص إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالإنسان يأخذ برخصة الله عز وجل والتخفيف، لأنه لو غسل رأسه في الوضوء قد يضر به، لأن الشعر لا يجف في وقت قريب إذا غسل. من هذه التفريعات الباء في قوله برؤوسكم، هذه الباء قال بعض أهل العلم الذين قالوا يجب مسح الرأس كاملا، قالوا إن هذه الباء للإلصاق والتقدير، وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم. ومن هذه التفريعات هل يجب مسح ما استرسل من الشعر يعني ما نزل؟ الجواب لا، الذي يمسح هو ظاهر الرأس من فوق، أما ما استرسل من الشعر فلا يجب مسحه حينئذ. من هذه الأحكام أيضا الفقهية وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وجوب غسل الرجلين في الوضوء، لأن الله عز وجل قال وأرجلكم، وهذا القول قال به جماهير أهل العلم، جمهور أهل السنة يقولون فرض الرجلين في الوضوء الغسل. وإلى أين تغسلان؟ تغسلان إلى الكعبين، والكعب هو هذا يعني العضمان الناتيان بين الساق وبين القدم، هذا هو الكعب، تغسل الرجل إلى الكعب. وهذا كما قلنا هو ما قول أهل السنة، مذهب أهل السنة يعني عامة أهل السنة أكثر أهل السنة، وهو مقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآية أجملت قالت وأرجلكم إلى الكعبين، لكن السنة فصلت هذا الأمر. ويدخل غسل الكعبين في غسل الرجلين. طيب في قراءة، في قراءة وهي وأرجلكم بالكسر، بالكسر وأرجلكم. بعض أهل العلم يقول الرجلان تمسحان، ودليله هذه القراءة وأرجلكم، قال لأن الله عز وجل عطفها على مسح الرأس. لكن الصحيح أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح، وإنما فرضهما المسح متى إذا كان عليهما حائل، خف أو جورب يمسحان، أما إذا لم يكن عليهما حائل ففرضهما الغسل. كل ذلك يا إخوة، كل ذلك فعله عثمان ثلاثا إلا الرأس، وكما قلت لكم الواجب من ذلك مرة، والمرة الثانية والثالثة مستحبة. من فقه الحديث أيضا وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن عثمان رضي الله عنه تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، ولا شك في الوجوب، لأن الأنف والفم من الوجه، والوجه يجب غسله إجماعا لدلالة القرآن على ذلك، لدلالة القرآن على ذلك. من فقه الحديث أيضا أنه يسن للوضوء صلاة معينة، أو يسن عند الوضوء أو عند الفراغ من الوضوء يسن لمن توضأ أن يصلي، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة. فلو توضأ عند دخول وقت الفريضة وصلى كفى، لكن يستحب أيضا بناء على هذا الحديث أن من توضأ ولم يكن وقت الفريضة أن يصلي ركعتين، حتى ولو كان في وقت النهي. نعم، حتى ولو كان في أوقات النهي على الصحيح. لماذا؟ لأن الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي على الصحيح، الصلوات ذوات الأسباب كركعتي الوضوء وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وتحية المسجد وما إلى ذلك من الصلوات ذوات الأسباب. من فقه الحديث أيضا فضل الصلاة عند الوضوء، أو بيان فضل الصلاة عند الوضوء، وبيان فضل الخشوع فيها، بيان فضل الخشوع في الصلاة عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا توضأت، انظروا إلى هذا الفضل يا إخوة، إذا توضأت وصليت ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يعني لا تفكر في أمر آخر ولا تتحدث بشيء من أمور الدنيا، غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم وفضل جزيل، أن الإنسان إذا توضأ وصلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب يا إخوان، المغفرة ما المراد بها؟ غفرة ما المراد؟ يعني المغفرة هي الستر، ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني ستر الذنب مع التجاوز عن الإثم عنه، لأنها مأخوذ، لأن هذه الكلمة مأخوذة من المغفر، وهو ما يضعه المحارب على رأسه ليتقي به السهام، اتقاء السهام. من هذه الأحكام أيضا أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل ينبغي أن يخلص له في العبادة حتى يحصل له الأجر والثواب، حتى يحصل له الأجر والثواب. طيب، إذا كان الإنسان يفكر ويوسوس في صلاته أو في طهارته أو يعني يذهب قريبا وبعيد، هل يبطل الصلاة أو يبطل العبادة هذه الخواطر؟ هل تبطل؟ بعض أهل العلم يقول إذا كان الحديث حديث النفس استغرق أكثر الصلاة، أكثر يعني وقت الصلاة، فهذا يبطلها، هكذا قالوا. لكن جمهور أهل العلم يقولون لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة لها أركان وشروط وواجبات وسنن، فإذا وجدت هذه الهيئة صحت الصلاة، إذا وجدت هذه الهيئة صحت الصلاة. وهذا هو الأقرب، يكون الإنسان يعني يذهب ويفكر ويحدث نفسه في الصلاة أو في العبادة ينقص من الثواب، لكن العبادة صحيحة إن شاء الله. طيب، قد تسألون هنا وتقولون الحديث يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كل الذنوب، كل الذنوب يعني تغفر؟ هذا فيه تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي. قال بعض أهل العلم المغفرة تكون للصغائر فقط، يعني الذنوب التي تكون دون الكبائر هي التي تغفر بالعبادة وبالأعمال الصالحة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وهذه فرائض عظيمة أعظم من الركعتين عند الوضوء. إذا كانت لا تقدر على تكفير الكبائر فغيرها من باب أولى، النوافل من باب أولى. طيب، هذا قول، وهذا قول الجمهور، لكن عندنا الحديث مطلق غفر له ما تقدم من ذنبه، عام من ذنبه، يعني اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد العموم. وعلى هذا نقول يا إخوة فضل الله واسع وكرمه عظيم ولا أحد يحجر عليه أبدا. فإذا كان الإنسان الكريم إذا أعطى عطية وردت عليه ولم تقبل منه يتألم ويغضب، فالله أكرم الأكرمين ولا يرد كرمه إلا لئيم، لا يرد كرم الله عز وجل إلا لئيم. هذا ما تبين من الحديث حسب المسائل الفقهية التي دل عليها. أعد الحديث. نعم. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. لماذا يعني أدخل يده في الوضوء يعني يمينه ليقترب بها الماء؟ طيب، يتمضمض ويستنشق ويستنثر بماذا؟ المضمضة تكون باليمين، والاستنشاق يكون باليمين، والاستنثار يكون بالشمال، لأنه كما تقدم معنا اليمين لما يستطاب والشمال لما عدا ذلك. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم. ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال. طيب، أهل اللغة لماذا قال في الحديث ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، لم يقل كلتي، لأن المثنى ينصب بالياء. والحديث يقول غسل كلتا رجليه ثلاثا، هل هذا لحن في الحديث؟ ما معنى أحد من أهل اللغة؟ ما في أحد من أهل اللغة؟ اسمعوا، هذا ليس اللحن في الحديث يا إخوة، لأن المثنى ينصب بالياء، المثنى المضاف ينصب بالياء إذا كان مضافا إلى الضمير، إذا كان مضافا إلى الضمير. أما إذا كان مضافا إلى اسم ظاهر فإنه ينصب بالفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر، كلتا رجليه، لأن رجلي اسم ظاهر. نعم. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. طيب هذا الحديث مرفوع أو غير مرفوع؟ ها، حديث مرفوع أو غير مرفوع يا إخوان؟ ما معنى طلاب علم لا حول ولا قوة؟ هذا الحديث مرفوع لقول عثمان رضي الله عنه، ثم قال، يعني قال حمران، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، رآه عثمان. نعم نعم. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب حديث النفس، حديث النفس هل يؤاخذ به الإنسان أو لا يؤاخذ؟ اسمعوا، حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه إلا إذا عزم الإنسان عزما يقينا على فعل المعصية ولم يمنعه من فعلها إلا عدم التمكن منها. في هذه الحال قال بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم إنه يؤاخذ. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا غير مبتدعين، وفق الله الجميع. ما حكم التصوير بالهاتف وهل يجوز الاحتفاظ بالصور في الجهاز؟ اسمعوا يا إخوان، أنا أسألكم سؤال لأن العرف والعادة له دور في التشريع إذا لم يصادم النص، إذا لم يعارض النص العرف والعادة، إذا لم يعارض النص فهو دليل شرعي. أنا أسألكم سؤال جميعا الموجودين الآن، لو سئلتم عن ما صور بالهاتف أو صور بالكاميرا تقولون هذه صورة أو تقولون ماذا؟ صورة أو لا؟ جميع العقل يقولون صورة، يمكن المجانين يقولون ما هي صورة هذه، لكن العاقل يقول صورة، أليس كذلك؟ طيب الأحاديث حرمت جميع الصور، صور ذوات الأرواح بدون استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل مصور يوم القيامة يكلف بكل صورة صورها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال لعن الله المصورين. فالصور كلها محرمة. بعض المعاصرين يقول هذا حبس الظل، هذا ليست صورة وإنما هي حبس للظل، لكن العرف والعادة أي إنسان لو سئل هذه صورة أو ليست صورة يقول هذه صورة، حتى لو أخذ الجهاز يريد أن يصور به يقول سأصور، ما يقول سأحبس الظل، يقول سأصور هذا. فالإنسان يا إخوة الإنسان المؤمن التقي يبتعد عن هذه الأمور بقدر ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو للدعوة إلى الله؟ جماعة التبليغ يا إخوة ما أعرف أنا عنهم إلا القليل، يعني ما خرجت معهم ولا عايشتهم، ومعرفتي عنهم القليل. لكن إذا كانوا إذا كانت دعوتهم وفق الكتاب والسنة فهم على خير، والذي يخرج معهم إذا أمن على نفسه على خير إن شاء الله، لأن الدعوة من أفضل الأعمال، الدعوة إلى الله عز وجل. لكن كما بلغني أن جماعة التبليغ يدعون على جهل، يخرجون ويدعون على جهل، والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني، فكيف الإنسان يدعو على بصير وهو جاهل؟ لأن الجاهل يضر أكثر مما ينفع. ثم أيضا أمر آخر، جماعة التبليغ يوجبون الخروج، الذي يكون معهم ولا يخرج يعدونه عاصيا، يوجبون عليه، وهذا ليس بصحيح. الخروج ليس بواجب، والدعوة إلى الله عز وجل والأمر معروف عن المنكر من فضل الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. ثم أيضا قد يخرج الإنسان ويدع أوجب الواجبات عليه، يترك طلب العلم، وطلب العلم من أفضل الأعمال، وخروجه على جهل أيضا، ويدع أسرته للضياع، وقد يترك المال الذي ينفق به على أهله وقد يأخذه معه، فهذا فيه أضرار ومفاسد. لكن أقول إذا كانت يعني نحن لا نعمم الخطأ على الجميع، لأن التعميم يا إخوان غير وارد، كون الإنسان يأتي ويعمم على جماعة ويقول هذه الجماعة مبتدعة أو هذه الجماعة ليس فيها خير، هذا ليس من العدل، ليس من العدل هذا الأمر. فالعدل أن نقول من دعا إلى الله على جهل أو خالف في دعوته كتاب الله وسنة رسوله فهذا على خطأ ولا يجوز الخروج معه، ومن دعا إلى الله عز وجل على بصيرة ودعا إلى ووافقت دعوته كتاب الله وسنة رسوله حسب المعروف والمتعارف عليه ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهو على خير. فانتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر. نعم، عندي زوجة لديها وسوسة عجيبة في الطهارة والصلاة، حتى إن إذا دخلت في الحمام لا تجعل عليها لباسا حتى تتوضأ، ولا تصلي إلا في ملابس خاصة لا تلبسها في سائر اليوم لاعتقاد طهارتها ونجاسة ملابسها، لأن لديها طفلتين وتدخل بهما الخلاء وتنظفهما، فهي تعتقد نجاسة أي شيء، فما هو الحل معها؟ هذا الأمر الذي ذكره الأخ السائل هذا من التنطع في الدين ومن سيطرة الشيطان على الإنسان، من استيلاء الشيطان على الإنسان. الذي تفعله معها أنك تنصحها وتلاحظها وتذكرها بالله عز وجل، فالإنسان أمر بالعمل، لكن أي عمل؟ العمل الموافق لشرع الله عز وجل. اسمعوا يا إخوة، العمل لا يصح إلا بشرطين اثنين، أولا الإخلاص في العمل لله عز وجل، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان العمل مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، غير مقبول، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا. فالعمل الذي تعمله زوجة الأخ السائل مخالف للشرع، عليه أن ينصحها ويذكرها بالله عز وجل، ويذهب بها إلى من ينصحها، إلى من تثق به من أهل العلم، لعل الله عز وجل أن ينقذها من هذا الأمر. وإذا لزم الأمر أنه يذهب بها إلى طبيب نفساني يذهب بها إلى طبيب، لعله يصف لها علاج ينفعها. نعم، هل يجوز للمعتمر أن يحلق نفسه بعد الانتهاء من مناسك العمرة؟ لا، هذا فيه إشكال، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فأنت يحلق لك غيرك، يحلق لك غيرك، لأنك لم تتحلل بعد حتى تحلق لنفسك، فيحلق لك إما حلال وإلا إنسان قد تحلل ويحلق لك. نعم، هذه فائدة من درس أمس، الحديث من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال الألباني رحمه الله: حديث حسن، صحيح الجامع رقم 6472. أفادك الله يا أخي، أفادك الله بما أفدتنا به، فهذه فائدة عظيمة وهذا فضل عظيم. من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة كما يعني ورد، فهذا فضل عظيم الحمد لله. فالله عز وجل رحيم بنا يا إخوة وكريم، لكن نحن لا يعني كثير منا لا يريد الخير لنفسه والعياذ بالله. نعم. هل يجوز إهداء السبحة؟ لا، إهداء السبحة إذا كان للعبادة لا تهدى، لأنه لم يرد دليل حسب علمي على جواز العبادة التعبد بها. أما إذا كان للعبة يعني يلعب بها لا بأس، لأن هذا من الأمور العادية. نعم. إذا نسيت السجود للسهو قبل التسليم، هل يجوز لي أن أسجد بعد التسليم أم لا أسجد؟ بلى، لك أن تسجد بعد التسليم، لك أن تسجد بعد التسليم لأنك ناسي والناسي لا حرج عليه. نعم. هل إذا مررت أمام شخص يصلي ولم يضع سترة هل أأثم على ذلك؟ لا ينبغي للإنسان، هو المرور المحرم أن تمر بين يديه، بين يدي المصلي، فليس لك أن تمر بين يدي المصلي إذا رأيته يصلي، لأن الحديث الذي ورد في ذلك فيه وعيد شديد، فلا تمر بين يدي المصلي سواء وضع سترة أو لم يضع سترة، لأنه إذا لم يضع سترة فقد قصر، وإذا وضع سترة فالإثم أعظم أيضا. نعم. هل خروج السيدة عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم سند لصحة أن يؤدي المعتمر العمرة من نفس المكان؟ والله هذا قال به بعض أهل العلم، وبعض العلم يرى أنه خاص بعائشة رضي الله عنها ومن كان مثلها، خاص بعائشة ومن كان مثلها يعني حاله كحالها، لكن كثير من العلم يرى أن الإنسان إذا خرج من الحرم إلى الحل خارج الحرم وأحرم بالعمرة أن عمرته صحيحة، وإن كان الأفضل والأكمل أن تكون العمرة من الميقات. نعم. حضرت إلى المسجد النبوي قبل 4 سنوات وفقدت حذائي وأخذت بديلا، فهل أأثم على ذلك؟ لا، هذه من الأمور البسيطة التي لا تتبعها همم وساط الناس، من الأمور البسيطة التي لا تتبعها همم وساط الناس، لكن الأحسن لك، الأحسن لك أنك تقدر الثمن، ثمن الحذاء الذي أخذت، وتتصدق به عن نية صاحبه. نعم. هل يجوز الاكتتاب في أسهم الأنابيب وهل هذا حلال؟ الأسهم أرجو المعذرة من الإجابة عليها، لأن هذا ليس من اختصاصنا، والمعاملات في الأسهم تتغير بين الساعة والأخرى. نعم. هل الأذنان والرقبة تمسح مع الرأس، تمسحان مع الرأس؟ نعم، هذه المسألة نسيت أنبه عليها وستأتي إن شاء الله في حديث عثمان، هنا ما ذكر مسح الأذنين، الرقبة لا تمسح لكن مسح الأذنين لم يذكر في حديث عثمان رضي الله عنه هنا، لكن ورد مسح الأذنين في أحاديث أخرى، ولا يعني عدم الذكر هنا عدم المشروعية، لأنها شرعت بأدلة أخرى. نعم. ما حكم بيع العطور التي تحتوي على الكحول؟ لا تباع العقار يعني العقاقير التي تحتوي على الكحول إذا كانت تستعمل للشرب، أما إذا كانت تستعمل للتطيب بها فهذا لا بأس، وإن كان يكره أن تباع، لأن الكحول كما يقول بعض أهل العلم أنه نجس، وإن كان الصواب أنه نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لكن إذا كانت العقاقير التي تباع للتطيب أو للتخدير وفيها كحول لا بأس. نعم. هل يجوز بيع زيوت الشعر التي عليها صور النساء؟ نعم، إذا كانت تباع للنساء لا بأس، إذا كانت تباع للنساء لا بأس، ولا الصور على البضائع في هذا العصر مما ابتلي به الناس، ابتلي به الناس كثيرا. نعم. لقد عمت البلوى بشركات التأمين، فهل يجوز أن أعمل فيها؟ الذي يظهر لي أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن عمل آخر لا يعمل فيها، لأنه من باب التعاون على البر على الإثم والعدوان، فما ينبغي أن يعمل الإنسان في مجال فيه حرمة أو شبهة أو ضرر بالناس. نعم. حضرت من السودان للعمل ثم أتيت إلى المدينة، فهل أحرم بالعمرة من المدينة أم أرجع إلى جدة؟ لا، من المدينة، أحرم ميقات المدينة إن شاء الله. نعم. علي دين للبنك ربا أخذته مضطر لأني كنت محتاج للمبلغ، وإلا دخلت السجن، وباقي علي مبلغ منه للبنك، وأنا أعيش ظروفا صعبة وأريد أن أسدد الدين، ففكرت أن أستخرج سيارة بالتقسيط وأبيعها بخسارة لكي أتخلص من دين الربا، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز هذا، لأن شراء السلع العينية بثمن مؤجل جائز على الصحيح إن شاء الله تعالى. فأنت عملك إذا هذا العمل إذا عملت فهو عمل صحيح إن شاء الله ومطلوب، ينبغي أن تعمل هذا العمل. نعم. هل يجوز حلق اللحية للمضطر؟ لا، حلق اللحية للمضطر كيف للمضطر؟ إذا ترتب على ذلك ضرر ظاهر ببدنه أو بأولاده أو بماله ضرر ظاهر فلا بأس، لأن هذا من باب الإكراه. أما إذا كانت القضية قضية أوهام، أنا أعرف قصد الأخ السائل، إذا كانت قضية أوهام أو يعني تخوف ليس له مبرر أو يعني احتمال، فهذا لا ينبغي له، بل لا يجوز أن يفعل هذا الفعل. إذا غلب على ظنه أنه سيلحقه ضرر بإعفائها، يلحقه ضرر ظاهر بنفسه أو بولده أو بماله، فهذا لعله يكون من باب الإكراه ويعذر المسلم بذلك. نعم. خلصت الأسئلة؟ نعم. وفق الله الجميع يا إخوان.